الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا كنا قد انتهينا في الفصل السابق إلى الحديث عن الولاية وتعريفها وبيان من هم أولياء الله عز وجل، وقد عبر عن ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله بقوله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، كما قال تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بعد ذلك بين الطحاوي رحمه الله تعالى التفاوت بين أولياء الله عز وجل في درجات الولاية، فقال: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، كل مؤمن هو ولي لله عز وجل، لكن الولاية مش درجة واحدة، فهم الأولياء درجات في الولاية. أكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال الشارح: أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى. فكما تعلمون أن درجة الإيمان تختلف في القلوب من قلب لآخر، بل تتفاوت في القلب الواحد بين زيادة وضعف وقوة ونقص، أو بين زيادة ونقص وقوة وضعف. فكذلك التقوى تتفاوت في القلوب، فتقوى فلان ليست كتقوى الثاني وليست كتقوى الثالث، بل إن التقوى في القلب الواحد تختلف من وقت لآخر. فأحيانا تعظم تقوى العبد فيفعل المستحبات مع الواجبات ويترك المكروهات مع المحرمات، وأحيانا تضعف التقوى فيقتصر الإنسان في فعل الخير على الواجب منه، ويقتصر في الشر على ترك المحرم منه، ولا يبالي بعد ذلك إذا ترك ما طلب فعله على غير الحتم والإلزام، أو ارتكب ما ترك ما طلب تركه على غير الحتم والإلزام. فإذا المؤمنون كلهم أولياء الله عز وجل، ولكن الإيمان مختلف من مؤمن ومؤمن. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل أفعل تفضيل. يبقى المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، بس في الدرجات: أكرمهم عند الله أطوعهم لله وأتبعهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أفعل تفضيل برضو الأتقى، أفعل تفضيل في تقي وفي أتقى. فكلما ازداد العبد تقوى لله، كلما ارتفعت درجاته في ولاية الله عز وجل. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. وهذه المسألة بعد ذلك اشطب عليها، هذه الجملة اللي احنا عايزينها من هذه الفقرة، الكلام اللي جاي بعد كده اشطب عليه. ثم قال الإمام رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. قال الشارح: تقدم أن هذه الخصال الست هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل المشهور المتفق على حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعربي وسأله عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت كذلك في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر، كان يقرأ في ركعتي الفجر يعني سنة الفجر، تارة بسورتي الإخلاص، سورتي الإخلاص التثنية سورة، يبقى في سورتين اسمهم سورة الإخلاص. احنا المشهور عندنا سورة واحدة هي سورة الإخلاص، وهي ايه؟ قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون أيضا تسمى سورة الإخلاص. فسورة الإخلاص هما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يقرأ في سنة الفجر بسورتي الإخلاص، وكان تارة يقرأ بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة والتي في آل عمران. في سورة البقرة قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخرها، والتي في آل عمران هي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية. فاستفد هذه الفائدة واعمل بها من السنة في القراءة في سنة الفجر، أن تقرأ تارة بسورتي الإخلاص وتارة بآيتي الإيمان والإيه والإسلام، مرة تقرأ بدون ومرة تقرأ بدون. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته أيضا، فقال لهم: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر هنا الإيمان بالإيه؟ بالإسلام. ففسر هنا الإيمان بالإيه؟ بالإسلام. يبقى في حديث جبريل فرق بين الإيمان والإيه؟ والإسلام. وفي حديث وفد عبد القيس قال: أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم فسره الإيمان بإيه؟ بالإسلام. قال: ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب. هذا واضح، هذا واضح إن إيه؟ من صلى وصام وأدى الزكاة وأدى الخمس من المغنم بدون اعتقاد القلب أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طبعا دي أعمال إيه؟ مردودة على صاحبها. أيوة. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. دي أعمال صالحة إيه؟ بس لا تكون مقبولة إيه؟ حتى يكون العامل إيه؟ من الذين آمنوا. ثم كان من الذين إيه؟ آمنوا. وقد علمتم أن الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار بالإيه؟ باللسان. فمن أقر بلسان دون اعتقاد القلب بإيه؟ منافق. ها؟ ومن اعتقد بقلب ولم يقر بلسانه يبقى كافر كفر ايه؟ كفر جحود واستكبار. ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. يبقى الايمان هو الاعتقاد بالقلب والاقرار باللسان. اقرار باللسان دون اعتقاد القلب هذا نفاق، اعتقاد القلب دون اقرار اللسان هذا كفر جحود. الايمان هو الاعتقاد بالقلب والاقرار بالايه؟ باللسان. قال: والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. عمل لوحده بدون تصديق ما يكون مؤمن، عمل بس بدون تصديق ما يكون مؤمن. المنافقون كانوا يصلون ولا لا؟ كانوا يصلون وكانوا يصومون، خد بالك، لكن ما كانوا مؤمنين بقلوبهم فلم تغن عنهم أعمالهم شيئا. والسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم. ابن جدعان هذا الرجل من شيوخ العرب، أصحاب رؤوس القبائل قديما في الجاهلية. ابن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم، فهل ذلك نافعه؟ أعمال صالحة، إكرام الضيف عمل صالح، صلة الرحم عمل صالح، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما كانش مؤمن، ما كانش مؤمن بالله وبلقاء الله، فأعمال صالحة لا تنفع. قال: والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. يعني الصلاة ربنا قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بس كيف نصلي؟ وما هي الأموال التي ترتفع الزكاة؟ وما هو القدر الواجب إخراجه؟ من اللي بينه دي؟ بيانته السنة. أما الإيمان فالكتاب والسنة بين معناه معا، الإيمان بين معناه الكتاب والإيه؟ والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا هو الإيمان، دي الأعمال القلبية. بعدين ذكر الأعمال الظاهرة: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون إيه؟ حقا. يبقى المؤمنون حقا الذين جمعوا بين الأعمال القلبية الباطنة وبين أعمال الجوارح الإيه؟ الظاهرة. الأعمال القلبية الباطنة الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مش حد هيتوكل على ربنا إلا إذا كان مؤمن إيه؟ إذا كان مؤمن بالله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم إيه؟ مؤمنين. أيوة. ثم ذكر بعض الأعمال القلبية الباطنة، الأعمال الظاهرة: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية اللي حتى إيه؟ يحكموك فيما شجر بينهم. نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، فنفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، إنهم إيه؟ يتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم ويرضوا بكل ما حكم به بينهم ويسلموا له عليه صلى الله عليه وسلم تسليما. فمن ترك هذه الغاية اللي هي التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد له كان من أهل الوعيد، ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. قال: ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبرائيل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس لا يقال بين التفسيرين معارضة. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بالإيه؟ بالإسلام، لكن في حديث جبريل فرق بين الإسلام والإيه؟ ويقول لك ما تقولش إن في معارضة بين الاثنين. ليه؟ طب ما هو الظاهر إن في معارضة. قال: لأنه فسر الإيمان في حديث جبرائيل بعد تفسير الإسلام، فسر الإسلام الأول وبعدين فسر الإيه؟ الإيمان. فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإيه؟ الإسلام. يعني الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الصلاة والصيام والزكاة والإيه؟ الحج، ده كله إيه؟ الإيمان. كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره لما يقول أن تعبد الله كأنك تراه. من الذي يصل إلى هذه المرتبة إلا إذا كان إيه؟ مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومقيما للصلاة وصائما رمضان ومؤديا للزكاة. لأن الإحسان دي أعلى درجات الدين، الدين ثلاث درجات: اسلام، ايمان، احسان. اسلام قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قل اسلمنا. جماعه جم من الباديه وامبارح لسه دي امبارح قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله، قعدوا في المدينه يومين كده وقالوا خلاص احنا بقينا مؤمنين. قال لا مش على طول كده، مؤمنين بسرعه كده، قلوا اسلمنا يكفي اسلمنا. هم كانوا مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ مؤمنين، معهم اصل الايمان، معهم اصل الايه؟ الايمان، بس الايمان بايه؟ بيزيد. فاصل الايمان ومع الاعمال الظاهره تاخذ به اسم مسلم، وبعدين لما تتقدم بقى وتجتهد في الطاعات والعبادات ترتقي لدرجه الايه؟ الايمان. وكل ما تزيد في الطاعه والعباده، الطاعه والعباده ايه؟ تنمي فيك مراقبه الله واستحضار عظمته وجلاله وكبرياءه، فتصل بقى الى درجه الايه؟ الاحسان، ان تعبد الله كانك تراه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعلنا قلنا ذلك قبل، أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمع. في حديث جبريل إنما سلام سؤال عن الإسلام والإيمان ففرغ بينهما، الإسلام كذا والإيمان كذا، وجمع بينهما في وفد عبد القيس لأنه أمرهم بالإيمان بالله وحده فقط ولم يذكر الإسلام، ففسر الإيمان بالإيه؟ بالإسلام. فهذا في معنى أن الإسلام والإيمان متفقان ومتحدان، إذا أطلق الإسلام شمل الإيمان، وإذا أطلق الإيمان شمل الإيه؟ الإسلام، كما في حديث وفد عبد القيس، وكما في قول ربنا سبحانه في حق لوط عليه السلام: ومن آمن من أهله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالمسلمين هو بيت واحد بس، ما كانش بيت مؤمن وبيت مسلم، هو في القرى دي كلها ما كانش فيها غير بيت واحد استحق النجاة، وهو بيت لوط عليه السلام: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. ماشي، يبقى فسر الإسلام بالإيمان. يبقى إذن الإسلام إذا أطلق شمل الإيمان، والإيمان إذا أطلق شمل الإسلام. لكن لو واحد قال لك عرف بالإسلام والإيمان، قول الإسلام كذا والإيمان كذا. وأما قوله: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، فقد تقدم في حديث جبريل السابق قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. ثم قال بعد ذلك: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن فمن نفسك. يبقى هما الله سبحانه وتعالى رد عليهم إذا أصابتهم حسنة قالوا هذه من عند الله، وإذا أصابوا سيئة قالوا هذه من عند رسول الله. فربنا قال كل من عندنا، الحسنة والسيئة كل من عند الله، وبعدين قال الحسنة من الله والسيئة من نفسك انت ايها المصاب المبتلى. فكيف الجمع بين قوله تعالى كل من عند الله وبين قوله تعالى فمن نفسك؟ كل من عند الحسنة والسيئة من الله، اما لو ما اصابك من سيئة فمن نفسك ازاي بقى؟ قيل قوله كل من عند الله، كل بيسموا التنوين، هذا عوض عن جملة كل من عند الله. كل هو كل من الخصب والجدب والنصر والهزيمة والسراء والضراء والصحة والمرض والغنى والفقر، هذا كله منين؟ كلها من عند الله عز وجل. وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة، فبذنب نفسك عقوبة، وما أصابك من حسنة فمن الله فضلا. يبقى ما أصابك من حسنة فمن الله فضلا، وما أصابك من سيئة فمن الله عدلا بسبب ذنبك انت اللي ارتكبته، وما أصابكم من مصيبة فبما فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قرأها ابن عباس: وأنا كتبتها عليك. فمن نفسك وأنا وأنا كتبتها عليك. والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. وقد قيل إن الحسن ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، يعني السيئة اللي ارتكبتها مقدر الله مش كده ولا ايه، والسيئة اللي أصابتك بعد السيئة اللي ارتكبتها برضو بإيه؟ بقدر الله. يبقى إذن السيئة والحسنة بقدر الله، والطاعة والمعصية بإيه؟ بإرادة الله سبحانه وتعالى. أي إرادة؟ أي إرادة؟ قلنا أن كل ما وجد تتعلق به الإرادة الكونية القدرية، خيرا كان أو شرا، إيمانا كان أو كفرا، حسنة أو سيئة، طاعة أو معصية، الشيء اللي وجد كله كان بقدر الله عز وجل وبإرادة الإرادة الكونية الإيه؟ القدرية. وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي لا تتعلق إلا بما يحبه الله سبحانه وتعالى، فما أمر به فهو يحبه ويرضاه، وما كان بقدرته بقضائه سبحانه وتعالى من الطاعة فكان بإرادته الكونية وإرادته الشرعية الدينية، أمر به وأراد أن يقع من فلان كما أراد سبحانه وتعالى. وأما الكفر والمعاصي فهي بإرادته الكونية القدرية، والله لم يأمر بها ولا يحبها ولا يرضاه. قد يقول قائل إذا كان الكفر وما سواه من المعاصي الله لم يأمر به ولا يحب ويرضاه، فلماذا قدره؟ ضربنا مثالا واحنا بنشرح الحتة دي وقلنا انت كإنسان، انت كإنسان تفعل الشيء احيانا وانت غير راض عنه، لماذا تفعله وانت تكرهه وغير راض عنه؟ لما ترجو ان يترتب عليه مما تحبه وترضاه، مش كده ولا ايه؟ قلت لك المريض بياخد الدواء والدواء مر، دواء مر مش عايز ياخده، بس هو ياخده وهو ما بيحبوش، حد بيحب الدواء ده؟ لو قالوا لك عسل النحل فيه شفاء، هكذا اخبرنا الله، وانت مريض قال لك خد عسل النحل، تلاقي العسل ده تجيل عليه، مع انك ممكن تكون بتاكله كل يوم، بس ساعات ما تمر يقول لك خد عسل تصير تكره العسل، خد بالك. يبقى اذا المريض يتناول الدواء وهو كاره له، ليه؟ فعله بإرادته وهو بيكرهه، فعله بإرادته وهو يكرهه، لما يرجو أن يترتب عليه مما يحبه. فالله سبحانه وتعالى قدر ما لا يحبه ولا يرضاه مع أنه لم يأمر به بل نهى عنه لما يترتب عليه ذلك من المحاب. وذكرنا أن أكبر شر كان في الأرض هو وجود وجود إبليس، ومع ذلك كان في خلق إبليس فوائد كثيرة شرحناها، وجاكوا سؤال فيها في الامتحان اللي فات أو اللي قبله الله أعلم. ماشي. قال ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى. يعني يقول العلماء من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. إنسان لما يعمل طاعة ربنا يكافئه عليها فيوفقه لطاعات أخرى مع ما يدخل له من الأجر والثواب في الآخرة، وإذا فعل الإنسان سيئة يعاقبه الله عليها فيجعله يفعل سيئة أخرى مع ما يدخل له من العقوبة في الآخرة. ولذلك قالوا إن الحسنات والسيئات مثلها مثل عقد المنظوم، اللي ياخد بواحدة منه تتتابع حبات وراه، فدول عقدان، هذان عقدان، عقد الحسنات وعقد السيئات، اللي يمسك بواحدة من الحسنات تنفرط عليه كلها، واللي يمسك بالسيئات نسأل الله عافية كذلك تنفرط عليه إلا أن يتغمده الله برحمته. قال وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك، فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو من الإنسان لا من الله. مش القدرية بيقولوا الإنسان خالق أفعال نفسه والله لا يعلم الأشياء إلا بعد إلا بعد وجودها. قال وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله فمن نفسك، أي بيقول هو دليلنا دليل مذهبنا إن ربنا قال فمن نفسك، كل حدا من نفسك. قال ليس لهم ذلك، والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون، لأنه تعالى قال كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من ايه؟ من عند الله. وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء، وقالوا بعد هذا وما أصابك من حسنة ومن سيئة مثل قوله وإن تصيبهم حسنة وإن تصيبهم سيئة. وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله فضلا وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله إن هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه سبحانه وتعالى. وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة تعد من إحسان الله عز وجل، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير. الله سبحانه وتعالى لا يفعل شرا محضا، لا يفعل شرا ايه؟ محضا، لا يفعل سيئة محضا، انما تكون السيئة بقدره ولو الحكمة في ذلك، لان هذه السيئة سيترتب عليها حسنات ايه؟ حسنات كثيرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: والخير كله بيديك والشر ليس اليك، والشر ليس اليك، مع ان ربنا ايه قال: قل اعوذ برب الفلق من ايه؟ من شر ما خلق. هو سبحانه وتعالى من شر ما خلق، ها يبقى خلق شرا، لكن الشر لا يضاف الى الله عز وجل، لان الشر الذي خلقه الله تعالى ليس شرا محضا، وانما شر يترتب عليه خير ايه؟ خير كثير. يعني مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. قطع يد السارق هذا بالنسبة له شر ولا خير؟ لكن بالنسبة للمجتمع خير كثير جدا. واي عن اي نسبة بين الشر الذي ترتب على قطع يد السارق وبين الخير الذي عم المجتمع من الامن والامان والطمأنينة والراحة، والناس تنام وتشخوى وهي مطمئنة على اموالها، لان عارفة ان السارق هتقطع ايده، مفيش حد هيمسك بعد كده، ها؟ ايوه. ولذلك يقول عليه السلام: والخير كله بيديك والشر ليس اليك. لا ينسب الشر الى الله تعالى مطلقا، وانما ينسب مقيدا، ينسب ايه؟ مقيدا، من شر ما خلق. اي فانك لا تخلق الشر محضا، بل كل ما تخلقه فهو حكمة، او ففي حكمة، هو باعتبار الحكمة يعتبر ايه؟ يعتبر خير. ولكن قد يكون في شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي اضافي. فاما شر كلي او شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس اليه. ولهذا لا يضاف الشر اليه مفردا، لا يقال خالق الشر مطلقا كده، لا، انما يضاف اليه خلق الشر مقيدا. بل اما ان يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، ومما خلق ايه؟ الشر. يبقى الله خالق كل شيء ومنه الشر. او كقوله تعالى: كل من عند الله، يعني كل من الخير وايه؟ والشر. واما ان يضاف الى السبب كقوله: من شر ما خلق. واما ان يحذف فاعله كقول الجن: وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ايه؟ ربهم رشدا. فحذفوا الفاعل للشر، ايه؟ لا ندري عشان اريد، ما ذكروا فاعله، ونسبوا الخير ايه؟ الى الله، ام اراد بهم ربهم رشدا. ابراهيم عليه السلام قال ايه؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. وقال: واذا ايه؟ مرضت. المرض منين؟ مش بخلق الله وقدره؟ ايه؟ سيدنا ابراهيم من الادب مع الله ما قالش: والذي يمرضني ثم يشفين. قال: واذا مرضت. فنسب المرض ايه؟ الى نفسه. قال: واذا مرضت فهو يشفين. يبقى اذا من الادب مع الله الا يضاف الشر المطلق اليه، من الادب مع الله الا يضاف الشر المطلق ايه؟ اليه. وانما اما ان يدخل الشر في العموميات: الله خالق كل شيء، كل من عند الله، يبدأ عموم يشمل الخير والشر. واما ان يضاف اليه الى السبب: من شر ما خلق. واما ان يحذف الفاعل كقول مؤمن الجن: وانا لا ندري اشر اريد من في الارض أم أراد بهم ربهم رشدا. وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون في حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد، كالمطر العام. المطر العام قد يتضرر به بعض الناس، مش كده ولا ايه؟ قد يتضرر بعض الناس مطر، ممكن واحد ضاره تقع، ممكن بهمته تموت، ممكن واحد يموت، ايه؟ بس هذا الضرر اللي حصل بالمطر العام ما يسمى قيمته بالنسبة للخير الكثير الذي ترتب على وجود المطر. وكإرسال رسول عام، وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين كما شرحنا في دلائل الايه، في دلائل النبوة. فإن هذا شر عام، إن لو جي واحد كذاب افترى على الكذب وقال أنا رسول الله وربنا أيده المعجزات ولم يكشف كذبه ولو حتى بعد فترة، يبقى هذا شر عام يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. ولذلك ربنا مش ممكن أبدا يؤيد ايه إنسان ادعى النبوة مطلقا كده ويسيبه، بل لازم يفضحه في النهاية. وليس هذا كالملك الظالم، يعني ليس إرسال رسول أو ليس مجيء رسول يدعي النبوة وربنا يسيبه بعض الأشياء، يسيبه فترة كده وبعدين يظهر أمره. يقول ليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. سبحان الله، شفت حكمة ربنا؟ الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من إيه؟ من ظلمه. يبقى وجوده خير ولا لا؟ يبقى وجوده خير. أيوة، بل الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إيه؟ بلا إمام. وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين، يعني إذا وجد حاكم ظالم وكثر ظلمه فكثر الظلم ده خير في الدين. إزاي خير في الدين؟ ده الظالم أهو وظلمه ياما خالص. قال لك وجود الحاكم الظالم هذا كالمصائب، كالمصائب والبلايا التي يبتلى بها العباد، قد بالك، فإنها تكون كفارة إيه؟ لذنوبهم، ويثابون على الصبر عليها. وكذلك وجود الحاكم الظالم كفارة للذنوب ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرون ويتوبون إليه. وكذلك ما يسلط عليهم العدو، عدو ظالم غادر حاقد يسلط على بلاد المسلمين يستبيح بيضتهم ويسلب أموالهم وينتهك أعراضهم، هذا كله ربنا لما سلطه على المسلمين يقولون ارجعوا ربنا، ارجعوا ربنا، توبوا ربنا، استغفروه علشان يدفع عنكم هذا الظلم. ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم بل لا بد أن يهلكهم. فرقت بقى بين الملك الظالم والايه والنبي الكذاب. ايوه، الملك الظالم ده وجوده يضر الناس في دينهم ولا في دنياهم؟ في دنياهم. لكن النبي الكذاب وجوده يضر في ايه؟ في دينهم. عشان كده مش ممكن ربنا ابدا يترك نبي كذاب فترة طويلة الا ان يفضحه ويبين ايه؟ ويبين كذبه. اما ملك ظالم ده ممكن ربنا يسيبه فترة طويلة لحكمة، لان وجوده لا يضر المسلمين في دينهم. ولذلك قال تعالى في حق النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الامين، قال تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل، بعض الاقاويل لو زود حرف واحد في القرآن الكريم لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ليه؟ لو زود حاجة واحنا حرف واحد في القرآن يبقى اضر الناس في دينهم واخرتهم. عشان كده ربنا ما يتركه وقد ايه؟ وقد زاد في كتابه او حرف او نقص. وفي قوله سبحانك من نفسك من الفوائد وما أصابك من سيئة فمن ايه؟ فمن نفسك. فيها فوائد، منها ان العبد لا يطمئن الى نفسه ولا يسكن اليها، فان الشر كامن فيها لا يجيء الا منها. يبقى نفسك هي مكمن الشر، مكمن الشر، فما تطمئنش نفسك ابدا ولا تسكن اليها، لانها أمارة بالسوء. اذا وثقت بها خانتك، اذا وثقت بها خانتك. فمن فوائد قوله تعالى وما اصابك من سيئة فمن نفسك ان العبد لا يطمئن الى نفسه ولا يسكن اليها، فان الشر كامن فيها لا يجيء الا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم اذا اساءوا اليه، فان ذلك من السيئات التي اصابته، وهي انما اصابته بذنوبه. يعني لو اعتدى عليك الناس واذوك فلا تلم الناس ولم ايه؟ ولم نفسك، لان اعتداء الناس عليك ده ده مصيبة اصابتك بسبب ايه؟ بسبب نفسك. فبدلا من ان تلوم الناس لم نفسك، واحدث عهد بالله وجدد توبة واكثر استغفار، يدفع الله عنك هذه السيئات فيرجع الى الذنوب ويستغفر ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله ان يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة، ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة. ايه الدعاء اللي في الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا كان هذا الدعاء انفع الدعاء واعظم واحكمه؟ لان الله اذا هداك هذا الصراط فقد اعانك على طاعته وترك معصيته، فلم يصبك شر لا في الدنيا ولا في الاخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الانسان، الذنوب من لوازم النفس، لا يكون الانسان الا مذنبا، لا يكون الانسان الا ايه؟ الا مذنبا، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كل بني ادم ايه؟ خطا. دي طبيعه النفس البشري. لكن الذنوب هي لوازم نفس الانسان، وهو محتاج الى الهدى كل لحظه. انتبه، الانسان محتاج الى الهدايه كل لحظة، وهو الى الهدى احوج منه الى الطعام والشراب. يقول بعض الناس ايه معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ اللي هو رجل واجب بيصلي، رجل واجب بيصلي، يبقى مهتدي مش مهتدي؟ مهتدي اللي بيصلي، يبقى على هدى، يبقى على هدى. اما بقى ايه معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ قال بعضهم معناه ثبتنا على ما هديتنا اليه، ثبتنا على ايه؟ على ما هديتنا اليه. والصحيح ان ما فات العبد من الهدى اضعاف اضعاف ما حصله، ما فاتك من الهدى اضعاف اضعاف ما ايه؟ ما حصلته، فانت بحاجة دائما الى الازدياد من الهدى. لذلك فرض عليك فريضة لازمة ان تقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، لان حاجة الانسان الى الهدى اشد من حاجته الى الطعام والشراب والهواء والماء. قال وليس كما يقول بعض المفسرين انه قد هداه فلماذا يسأل هدى، وان المراد بالسؤال التثبيت او مزيد الهداية، بل العبد محتاج الى ان يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل احواله، والى ما يتركه من تفاصيل نور في كل يوم، والى ان يلهمه ان يعمل ذلك، فانه لا يكفي مجرد علمه ان لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه. يعني خلي بالك، انت محتاج ربنا يهديك لما فيه الخير، وبعدين محتاج ربنا يعينك على ان تنتفع بالهدى وتعمل به. فكم من خير نحن نعلمه ولا نعمل به، صح ولا لا؟ في امور كتير حلوة عارفينها حلوة في اجر وثواب لكن لا نعمل بها. يبقى لا يكفي ان تسأل الله الهدى حتى تسأله ان يعينك على العمل ايه، على العمل به، والا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا، ومحتاج الى ان يجعله قادرا على العمل بتلك الارادة الصالحة. فان المجهول لنا من الحق اضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده او اكثر منه او دونه، وما لا نقدر عليه مما نريد كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فامر يفوت الحصر. ونحن محتاجون الى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الامور كان سؤاله سؤال تثبيت وهي اخر الرتب، وبعد ذلك كله هداية اخرى وهي الهداية الى طريق الجنة في الاخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم، لفرط حاجتهم اليه، فليسوا الى شيء احوج منهم الى هذا الدعاء. فيجب ان يعلم ان الله بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من اعظم الاسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. فقد بين القرآن الكريم ان السيئات من النفس وان كانت بقدر الله، وان الحسنات كلها من الله تعالى. واذا كان الامر كذلك وجب ان يشكر سبحانه وان يستغفره العبد من ذنوبه وان لا يتوكل الا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات الا هو، فاوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. ارجو ان تكون الامور القلبية الحلوة دي اللي تزود الايمان واليقين وترقق القلب دي تهتموا بها وتفهموها، عايزين ترجمها الى عمل وتعامل الله بهذا المنطلق، انك انت لا تستغني عن الله تعالى طرفة عين في كل لحظة. محتاج ان ربنا يهديك، ايه المطلوب منك في اللحظة دي، الساعة دي مطلوب مني ايه، محتاج ربنا يهديك، ايه المطلوب منك. وبعدين محتاج بعد الهداية ان يرزقك ارادة العمل بما هديت اليه، وبعدين بعد الارادة ان الروح لا تكفي، محتاج ان ربنا يعينك ان تعمل بارادتك. الامور القلبية دي ركزوا عليها وادرسوها على طول او البول عشان تترجموها الى الحياة، لانني دائما اقول ان الاعمال القلبية اهم من الاعمال الظاهرة، الاعمال الباطنة اهم من الاعمال الظاهرة. وللايمان يا اخوان حلاوة، للايمان حلاوة وللايمان طعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد رسولا. ويقول عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان. يبقى الايمان لحلاوة، والحلاوة دي لها طعم، عايزين نتذوقها، لان يعني اذا تذوقنا هذه الحلاوة وشفنا طعمها كده ان شاء الله هذا اكبر عامل من عوامل الثبات على الدين. لان الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب لا يرجع عنه صاحبه ابدا باذن الله عز وجل. قال وهذه الامور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح انه كان اذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. فهذا الدعاء حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان ان حمده احق ما قاله العبد، احق كلمة قلتها هي كلمة الحمد، ايه الحمد لله، لان فعلا لا يستحق الحمد ايه الا الله سبحانه وتعالى. ثم يقول بعد ذلك لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية. فهو سبحانه وتعالى المعطي المانع، لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع. وهذا ايضا تحقيق لتوحيد الالهية شرعا وامرا ونهيا. وان العباد وان كانوا يعطون جدا، اي معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد، ذو طرى معنى الصاحب، لا ينفع ذا الجد يعني صاحب الجد، اي الجد الغنى والملك والرئاسة والعظمة، لا ينفع من الغنية الوجيهة ذا السلطان والملك والغنى جاهه وملكه وسلطانه عند الله سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا ايه ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، اي لا ينجيه ولا يخلصه وان كانوا يعطون جدا ملكا وعظما وبختا ورياسة في الظاهر او في الباطن كاصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، اي لا ينجيه ولا يخلصه. ولهذا قال لا ينفعه منك، ولم يقل ولا ينفعه عندك، لانه لو قيل ذلك اوهم انه لا يتقرب به اليك، لكن قد لا يضره. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد او تحقيق قول ربنا اياك نعبد واياك نستعين. فانه لو قدر ان شيئا من الاسباب يكون مستقلا بالمطلوب وانما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب الا يرجى الا الله، ولا يتوكل الا عليه، ولا يسأل الا هو، ولا يستغاث الا به، ولا يستعان الا هو، فله الحمد واليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة الا به. بيقولك ايه لو فرضنا ان في حاجة بايه بتولد مستقلة بتعمل لك المطلوب، هي شيء مستقل بفعل المطلوب لك، ولكنه لا يكون الا بتيسير الله، يعني هذا الشيء يستقل بتحقيق خير لك، هو يستقل به بس بعد ان يشاء ايه بعد ان يشاء الله. لو فرض كده لكان يلزم ان لا يتوكل على الله ولا يرجى الا هو ولا يسأل الا هو ولا يستعان الا به، فكيف وليس شيء من الاسباب مستقلا بالمطلوب؟ يعني ايه المذاكرة سبب النجاح، المذاكرة ايه سبب النجاح. فلو قلنا ان المذاكرة لوحدها تستقل بوجود، يعني كل اللي ذاكر لازم ينجح بس اذا شاء الله، اذا شاء الله. حتى لو قلنا كده يجب ان لا يستعان الا بالله ولا يتوكل عليه، فكيف والاسباب لا تستقل بايجاد المطلوب؟ فكم من انسان ذاكر ولم ينجح، لان كل شيء بارادة الله سبحانه وتعالى وتقديره، والاسباب لا تستقل بايجاد المطلوب. اليست النار مادة محرقة؟ فلماذا لم تحرق ابراهيم عليه السلام؟ لان الله قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. اليس الفلاح او الفلاحان يبذران في ارض واحدة مشتركة ليس بينهما فارق الا حد صغير تعرفون، وتسقى او يسقى زرعان بماء واحد وكل يبدو خدمة مية مية مشتركة، وبعد كده ينبت زرع هذا ولا ينبت زرع الثاني. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ليس هناك سبب يستقل بايجاد الايه المطلوب. فكيف وليس شيء من الاسباب مستقلا بمطلوب، بل لابد من انضمام اسباب اخرى اليه، ولابد ايضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. فكل سبب فله شريك وله ضد، فان لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم يحصل مسببه. والمطر وحده لا ينبت النبات الا بما ينضم اليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الافات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي الا بما جعل في البدن من الاعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد ان لم تصرف عنه المفسدات. والمخلوق الذي يعطيك ما تحتاجه او ينصرك على عدوه على عدوك، فهو مع ان الله يجعل فيه الارادة والقوة والفعل، فلا يتم ما يفعله الا باسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكا مطاعا. ولا بد ان يصرف عن الاسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب الا بوجود المقتضي وعدم المانع. وكل سبب معين فانما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتض تام، وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي، وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل. ليس هناك أبدا سبب يستقل بترتيب المسبب عليه منه أبدا، لابد أبدا. ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره. أولست قد قلت لكم إن درس اليوم يجب استيعابه وقراءته مرات ومرات حتى تترجمه إلى واقع عملي، حتى توحد الله تعالى في العبادة، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. الإشارة في قولي بذلك هي عائد على إيه؟ متى قد نحن من بذلك إلى من أول إيه؟ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله من أول عقيدة لغاية هنا نحن مؤمنون بذلك إيه؟ كله. لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نفرق بين المرسلين، والتفريق بين المرسلين يكون بإيه؟ بالإيمان ببعضهم والكفر إيه؟ ببعضهم، بل نحن نؤمن بهم ونصدقهم كلهم، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض هو كافر بالإيه؟ بالكل، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون إيه؟ أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون إيه؟ حقا. وعشان كده مضى معانا في السنة في قراءة ركعتين الفجر سورتي إيه؟ الإخلاص وآيتي إيه؟ الإيمان. إيه هي آية الإيمان؟ سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي، لا نفرق بين أحد منهم. فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن به منهم موجود في الذي لم يؤمن به، يعني يقال لمن آمن بموسى وكفر بمحمد لماذا آمنت بموسى؟ يقول أنا قد رأيت على موسى دلائل الصدق ورأيت عليه أمارات النبوة وأتانا بخوارق العادات لا يمكن أن تأتي إلا على يد النبي فأمنت به. نقول ما كل ذلك موجود عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كل ذلك موجود والمعجزة الكبرى لمحمد من باقي إلى القيام قرآنه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن به منهم موجود في الذي لم يؤمن به، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن زعم أنه به مؤمن، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم فكان كافرا حقا وهو يظن أنه أنه مؤمن فكان من الأخسرين أعمالا. من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين. ولذلك اقرأ كده سورة الشعراء ربنا يقول ايه كذبت قوم نوح المرسلين، فهو قوم نوح كم جاءهم من رسول؟ هو نوح عليه السلام. فلماذا قال كذبت قوم نوح المرسلين؟ لأنهم كذبوا نوحا يبقى قد كذبوا جميع المرسلين. وبعدين كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إلى آخره. وبذلك انتهينا إلى قوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم واحدون. إيه رأيكم في الكلام ده؟ خدناه سبق ايه سبق شرحه. طب احنا شرحناه مع ايه؟ ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لا يستحل الى اخره واهل الكبائر، فضمنا الكلام بعضه الى ايه لا ماما حتى تتم الفائدة. يبقى كده نقف بقى على قوله ايه ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من اهل القبلة. اي واحد يخش الجامع يلاقي امام مش عاجبه يطلع يصيب الصلاه وماشي، ما ينفعش كلام، ما ينفعش كلام. من عقيدتنا عقيده اهل السنه والجماعه اننا نصلي خلف كل بر وفاجر، ونصلي على من مات من المسلمين برا كان وفاجرا. فنقف عند هذه ان شاء الله، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.